أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دعا الخطيب في يوم الجمعة هل يجوز لنا أن نؤمن؟ نعم، إذا دعا نؤمن. يقول: أم أنه يدخل في النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام في خطبة الجمعة؟ النهي عن الكلام الذي تأتي به أنت من تلقاء نفسك، أما إذا دعا الإمام فنحن نؤمن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن نزيد اللفظ آمين بقول آمين يا رب العالمين؟ لا، اقتصر على ما ورد إلا في غير الصلاة فقل ما شئت مما لا يخالف الحق، لكن في الصلاة، الصلاة عبادة والعبادة توقيفية، نقتصر ونتوقف على ما ورد. قال قولوا آمين، خلاص يكفي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من قرأ سورة الفاتحة خارج الصلاة هل يستحب له أن يقول آمين بعد الانتهاء منها؟ نعم، ولكن كما قلت لكم لا تشبك آمين مع الفاتحة ولا الضالين آمين، لا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، هكذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: مرت علي أربعة جمع لم أصليها في المسجد، يقول لظرف النوم وأنا أندم على ذلك وأستغفر الله، فهل علي شيء؟ من فاته ثلاث جمع طبع الله على قلبه، ثلاث جمع بلا عذر طبع الله على قلبه، فتوب إلى الله توبة نصوح وأكثر من العبادة والتضرع إلى الله والتعرض لنفحاته لعل الله أن يتوب عليك، فهذه كبائر، كيف تفوتك أربع جمع؟ الجمعة الواحدة تأثم بها، فكيف بأربع جمع؟ اتق الله في نفسك لئلا يأتيك الموت فجأة وأنت على ما أنت عليه من التقصير، فمن تاب تاب الله عليه توبة نصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، توبة نصوح، الندم على ما فعل وأن يترك الذنب وأن يعزم عزيمة صادقة ألا يعود، يصدق مع الله. وإذا كان الذنب ارتكبه في حق الخلق يزيد يعطيهم حقوقهم ويتحلل منه، لكن مثل فعلك هذا بينك وبين الله جرم وذنب عظيم وذنب كبير، فتوب إليه توبة نصوح وإياك أن تعود إلى ما فعلت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنه متزوج له 15 سنة ولكنه لم يرزق بأولاد، يقول أنه تعالج لذلك ولكنه طلب منه أن يعمل تحليل لسائله المنوي في المستشفى ويقول أنه كاره لذلك، فما الحكم فيه؟ ما دام ولله الحمد الطب موجود وهذا من فعل الأسباب المباحة وأنت لا تقصد فيها إلا خير فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنه في بعض الدول لا يستطيع الخروج لصلاة الفجر، يقول يصلي هو وزوجته وأخواتها يصلون جماعة أنهم هم خلفه وهو إمامهم، لم يذكر السبب لماذا. صلاة الجماعة لا تسقط عن الإنسان إلا بأحد أمرين: إما مرض ما يستطيع أن يأتي يخرج المسجد، أو خوف، إذا كان خائفا فعلا يخاف على نفسه أو على أهله إذا تركهم فهو معذور يصلي كما ذكر، وأما إذا كان خوف يعني متوقع فقط ويزينه الشيطان من أجل أن يترك الصلاة فلا. فإذا كنت حقيقة تتوقع يعني خطرا عليك وعلى أهلك فأنت معذور، والله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، ولكن إياك أن تتركها إلى آخر الوقت تقول ما دامني لا أذهب إلى المسجد كله سواء صلي أي وقت، لا، تقوم مع أول الوقت ومع أول الأذان وتصلون السنة وتصلون. نعم. في صلاة العشاء لو أنه أراد أن يطبق السنة إلى منتصف الليل هل يجوز له؟ كذلك صلاة العشاء إذا كان يخاف، يعني خوف متوقع، يعني ليس فقط توهيم أو وساوس، فإذا كان هناك خوف مترقب فعلا فهو معذور. لو أخرها إلى منتصف الليل لا يطبق السنة؟ يعني مثلا يؤخرها إلى منتصف الليل صلاة العشاء. أي إذا صار في هذه الحالة مضطر أنه سيصلي في البيت يؤخرون إلى ثلث الليل ثم يصلون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.